هنسمع دلوقتي لحن يجمع بين شيخ الملحنين زكريا أحمد وليلى مراد، وهو يا ستي يا طهرة. Thank you. Ha ha ha!